بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. كل واحد ينظر في الست آيات دي بسرعة كده، السطرين دولت، حاول يسمعهم لنفسه. ياسين، هذه حروف عربية الياء والسين، وهذه من السور التي بدأت بهذه الحروف المقطعة، الحروف المقطعة في أوائل السور، ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، طاسين طاسين ميم، حاميم حاميم عين سين قاف، قاف نون صاد، حروف المقطعة في أوائل السور. ونخرج من هذه الآية، هذه آية ياسين، أن ياسين ليست اسما للنبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون، إنما هي حروف الياء والسين، وتدل دلالة واضحة على أن القرآن عربي بحروف عربية، ياء وسين، ألف لام ميم صاد قاف صاد نون طاء سين ميم عين سين قاف، حروف عربية، كما قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. فتؤكد هذه أو يؤكد هذا المعنى في أكثر من سورة في مطلعها، ياسين يا عرب هذا القرآن بحروفكم العربية فأنا تكتبوا مثله. فائدة ثانية من هذه الآية بعد إثبات عربية القرآن وأنه بحروفه، أن من القرآن متشابه لا يعلمه إلا الله، منه هذه الآية ونحوها كل الآيات اللي بدأت بحروف مقطعة. فخرجنا بفائدتين، واحد عربية القرآن، ثانيا تشابه بعض الآيات، تشابه الذي لا يعلمه إلا الله، فهذه الآية كقولنا في ألف لام ميم وغيرها ونحوها نقول الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده، فنحن لا نتبع المتشابه منه بل نرده إلى المحكم ونكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. فقيل لما أسلنا المتشابه في علوم القرآن قلنا متشابه لا يعلمه إلا الله، ومتشابه يعلمه العلماء الربانيون والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والقسم الثالث تفسير يعلمه كل أحد، أو يجب أن يعلمه كل أحد، ما ينفعش واحد فيه يقول فيه لا أعلم، يقول لك يعني أقيم الصلاة تقول لا أعلم، طب يعني أتوا الزكاة لا أدري، ما ينفعش في كده، ده فرض عين عليك أن تعلم ذلك وأن تدريه. أول آية ياسين، وتمد السين ست حركات. والقرآن الحكيم، هذا قسم من الله، والقرآن قسم، والقرآن الحكيم، هذه الآية الثانية في الصيفين كده ياسين والقرآن الحكيم. وهذا فيه فوائد، في هذه الآية والقرآن الحكيم فيها فوائد. أولا أن الله يقسم بالقرآن، ويقسم الله بالقرآن يعني أن الله يقسم بما شاء، يقسم بما شاء. أقسم بالقرآن هنا أقسم بالشمس وضحاها، أقسم بالقمر، أقسم بالليل، أقسم بالنار. أما الإنسان فليس له أن يقسم إلا بالله، وهنا يقسم الله بالقرآن، وهذا يدل على عظمة القرآن، فإن الله لا يقسم إلا بعظيم. والقرآن يعني أقسم بالقرآن الحكيم. قال المصنف رحمه الله: الحكيم المحكم بعجيب النظم وبديع المعاني. الحكيم من الإحكام، فتدل الآية على إحكام القرآن، على إتقان القرآن، إتقان اللغوي، إتقان المعاني، إتقان الأحكام. نقول والحكيم أيضا من الحكمة، حكيم قد تكون من الإحكام، وقد تكون من الحكمة، وقد تكون من الحكم. القرآن له المعاني الثلاثة: القرآن حكيم يعني محكم، القرآن حكيم يعني فيه حكمة وتشريعه حكمة، القرآن حكيم يعني فيه الحكم، فيه الحكم. والقرآن الحكيم يعني القرآن الذي يحكم، القرآن الحكيم يعني القرآن الذي فيه الحكمة، والقرآن الحكيم يعني القرآن كم معنى؟ ثلاث: إما من الإحكام، وإما من الحكمة، وإما من الحكم، وكلها صفات للقرآن. والقرآن الحكيم. خرجنا من هذه الآية اللي هي كلمتين بكم فائدة؟ خمسة. واحد: يقسم الله بالقرآن، الله يقسم بما شاء، عظمة القرآن إذ أن الله قد أقسم به. ثلاث صفات للقرآن خرجت من كلمة الحكيم: الإحكام والإتقان في المعاني، الحكمة ففيه الحكمة البالغة، الحكم فإنما نزل ليحكم به ويعمل به. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. إنك كلام لمين؟ أي إنك يا محمد لمن المرسلين. اللام تفيد التأكيد، مش إنك من المرسلين، إنك لمن المرسلين بيسموها لام التأكيد، ففيه إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رد على المشركين أما قالوا لست مرسلا، فالله يقول إنك لمن المرسلين، رد عليه إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. أنت مرسل على صراط يعني على طريق مستقيم يعني معتدل. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، أنت من المرسلين الذين هم على صراط مستقيم. قيل هو صراط الأنبياء والمرسلين، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو في نفس الطريق اللي كان فيه عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام وهود وصالح وشعيب وإدريس وسائر الأنبياء إلى آدم عليه السلام. إنك لمن المرسلين على هذا النهج، على هذا الطريق المستقيم الذي سار عليه سائر المرسلين من قبل. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، قيل هو طريق الأنبياء قبلك، التوحيد والهدى. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. هذه أربع آيات. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون أقسم الله بالقرآن الحكيم. إيه المقسم عليه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم من المرسلين على صراط الأنبياء السابقين وهو الصراط المستقيم. عشان كده لما بندعي في الفاتحة نقول اهدنا الصراط المستقيم، نقصد صراط مين؟ الأنبياء والمرسلين. اهدنا طريق الأنبياء والمرسلين. هو في طرق تانية كثيرة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم خط خط مستقيم، وجعل يمينه خطوطا صغار صغارا وعلى يساره خطوطا صغارا. قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل أي الطرق يمين وشمال. هتجد طرق كثيرة جدا، إيش علمانية وإيش شيوعية وإيش، بدل الطريق عشرات الطرق، تكون على الصراط المستقيم. اتبع طريق الأنبياء. هذه السورة سيتكرر فيها الأمر باتباع طريق الأنبياء. فرب العزة بيبين الطريق ويقسم عليه قبل أن يأمر باتباعه. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. هذا الطريق وهؤلاء المرسلون وهذا القرآن وهذه الكتب من أين؟ قال تنزيل العزيز الرحيم. إيش معنى الاسمين دولت؟ إيش معنى اسم العزيز واسم الرحيم؟ الآيات اللي بعد الآية دي بصوا في المصحف معايا، تنزيل العزيز الرحيم، خلي بالك، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. هينقسم الناس إلى قسمين، قسم يتبع وقسم يخالف. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، ده القسم الأول. القسم الثاني إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، الآية رقم 11. في قسمين، أيهما ذكر أولا؟ المخالفين ولا المتبعين؟ فناسب أن يذكر العزة الغلبة والقوة أولا، ثم ذكر الرحيم الذي يناسب الفريق الايه؟ الثاني. بالمؤمنين رؤوف رحيم، فناسبت العزة البطش والسطوة والانتقام والغضب ما ذكر من أحوال الكافرين أولا، وناسب ذكر الرحمة واسم الرحيم ما ذكر من اتباع من اتبع المرسلين. تنزيل العزيز الرحيم. فهذه الآية تنزيل العزيز الرحيم فيها ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى أن القرآن من عند الله، منزل من عند الله. الفائدة الثانية إثبات هذين الاسمين الله العزيز والرحيم. ثالثا مناسبة ذكر العزة بأحوال الكافرين اللي هي من الآية 6 لغاية 10، واسم الرحيم مناسب لأحوال المؤمنين والآية 11 و 12. خلاص، فكانت هذه المقدمة القوية، قسم بالقرآن وصحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بدعا من الرسل بل هو متبع كما اتبع سائر الأنبياء والمرسلون، والذي أنزل هذه الرسالات كلها هو الله العزيز الرحيم. طيب مرسل لمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر، يبقى وظيفة النبي ايه؟ انما انا لكم نذير مبين. لتنذر، انا جاي احذركم، فيه نار وفي وقوف بين يدي الله، انا جاي انذركم بس، السلام عليكم. دي وظيفة، ودي وظيفة كل الدعاء، كل ورثة الانبياء، نحذر من وروج النار ونبين كيف يكون البعد عنه. لتنذر قوما، ما أنذر آباؤهم لتنذر قوما، ما أنذر آباؤهم يعني ما جاءهم نذير من قبل، كانوا في فترة من الرسل، المسافة اللي بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم اسمها الايه؟ الفترة. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، ما كانش جالهم رسل قبل كده، كانوا في فترة، فهذه الفترة جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم لينذر هؤلاء القوم الذين ما أنذر آباؤهم، فهم غافلون عن الإيمان، عن الرسالات والسماء، غافلون عن هذا، غارقون في غيرها من الضلال. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ثلاث فوائد: الأولى الإنذار وظيفة الرسل، ثانيا إثبات الفترة التي لم ينزل فيها رسل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا مرض الغفلة فهم غافلون، سنكون في غفلة بعيدا عن الدين وعن الرسالة وعن الكتب، وهذه مشكلة المشكلات، سنكون في غفلة بعيدا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. موضوع القيامة والساعة ورجوع إلى الله، القصة دي مش في دماغكم خالص، مسألة الكتاب والرسالة والرسالات الموضوع ده هم عنه غافلون. فالغفلة إن لم تزح عن العقول والقلوب مات الإنسان على الضلال. فهذا كان وصف القوم الذين أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في غفلة تماما، قصة مختلفة تماما. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة السماوية التي هي الصراط المستقيم الذي كان عليه الأنبياء إليهم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. نكرر هذه الآيات الست جميعا وبعدها نشاور على أي واحد يسمع. نو ياسين. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. سمع هذا القول على صوتك. اذكر فائدتين من الآية الأولى. ياسين مجتمع حاج أنا جنبك مجتمع بالك الناس علي صوتك. القرآن عربي وحروفه عربية. اثنين يا عم علي صوتك كده. لا لسه ما دخلناش على العظم. ياسين يبقى ده إثبات لغة عربية. اثنين إثبات أن في آيات القرآن متشابه لا يعلمه إلا الله. الآية الثانية القرآن الحكيم، قولي لها ثلاث فوائد منها. أول حاجة قسم أن الله سبحانه يقسم بما شاء. الله يقسم بما شاء. ثانيا عظمة القرآن إذا أن الله قد أقسم به. ثالثا إثبات صفات القرآن. الحكيم يعني إيه؟ واحد له الحكم وحكيم اللي هو محكم فيه الحكمة وفيه إتقان من الإحكام. الآية الثالثة إنك لمن المرسلين، والرابعة إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. نعم. يعني ايه الفايدة؟ اقول الفايدة على طول، اثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. اثنين، ان هديه هو هدي الايه؟ الانبياء، وهو الصراط المستقيم. ثلاثة، الرد على من انكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون. ولينا خمس فوائد يا استاذ مجد. اثبات الفترة التي لم ينزل فيها الرسل. ثانيا، اثبات مرض الغفلة والحذر منه. تنزيل العزيز الرحيم، ان القرآن من عند الله، واثبات العزة والرحمة، والعزيز والرحيم اسمين لله عز وجل. لتنذر، اثبات وظيفة الرسل وهي الانذار. اقعد يا ولد. اذا اثبات ايه؟ كل كلمة طلع منها فايدة. لتنذر يبقى اثبات وظيفة الرسل الانذار. قوما ما انذر اباؤهم يبقى دي الفترة التي لم ينزل فيها الرسل، اثبات الفترة. فهم غافلون، اثبات مرض الغفلة. هو كده، ما تسيبش كلمة كلمة وشوف. هو القرآن ما بيتريش غير كده. القرآن لا يقرأ إلا بهذه الطريقة، كلمة كلمة وتفهم معناها. فهمت كلمة كلمة، شوف الجملة على بعضها يطلع منها فوائد ولا لا. في فايدة تطلع من كلمة كلمة، وفي فايدة تطلع من الآية على بعضها. طبعا في فوائد من الحروف، لكن غالبا بتبقى فوائد نحوية، فوائد لغوية. لو دخلنا في هذه الفوائد هيطول الدرس، لكن احنا بنختصر الدرس عشان نسهل الحفظ والفهم لأجل الحكم، لأنه نزل ليحكم به القرآن. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قال المصنف في تفسير الجلالين: لقد حق القول يعني واجب، حق يعني واجب. القول هنا هو القدر، قدر الله. حق قول الله فيهم وقدر الله فيهم، ففيها إثبات القدر على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إلى الكثرة مؤمنة ولا غير مؤمنة؟ خليك بقى مغرور بالكثرة. ما كل الناس كده. هو أنا أطلع لوحدي؟ هو الكثرة بتكون غير مؤمنة. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. شوف كده، افتح القرآن: لا تجد أهل الإيمان إلا قلة، وما آمن معه إلا قليل. فآمن له لوط، إن هؤلاء لشرذمة قليلون. قلة ملازمة لأهل الحق، فما تغترش. شوف ناس على الباطل وكثرة، واللي على الحق قلة، تلاقي نفسك ماشي مع الكثرة. هذا من تلبيس إبليس. لا ننظر إلى قلة ولا إلى كثرة، احنا ننظر إلى إيه؟ إلى الحق. لو كان الحق مع واحد فأنا مع هذا الواحد، ولو خالفه أهل الأرض جميعا. خلاص إخواني، لقد حق القول على أكثرهم، القول بالعذاب طبعا، لأنه قال فهم لا يؤمنون. فالآية فيها فائدتان: إثبات القدر، والتحذير من الكثرة، فأكثر الناس لا يؤمنون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. ما معنى الأغلال؟ ده جمع ايه اولا؟ غل ولا غل؟ ايه الفرق؟ الغل دي صفة، الغل والحقد والحسد، لكن الغل اللي هو القي، السلسلة، تمام؟ يبقى جمعها غل، جمعها ايه؟ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، يعني سلاسل، سلاسل، فهي إلى الأذقان. هي اللي هي مين؟ لا لا، قال المصنف رحمه الله: فهي أي الأيدي، فهي أي الأيدي إلى الأذقان. الأذقان جمع إيه؟ الذقن. يعني هو حد يقول اللحية يقول لك ده مربي دقنه؟ لا، دقنه ما بتترباش، كل الناس عندها ذقن حتى النساء. الذقن غير اللحية، الذقن اللي هي الجزء ده، الفك الأيمن ناحية اليمين، والفك الأسفل آسف يمينا، والأسفل شمالا. او يتارب، يلتقوا الاثنين فين؟ في الذق. فالاذقان دي بيسموا لحية هي العظمة دي بتاعت فك السفلي، واللحية الثانية، وفي الحقيقة كانوا لحيين والتقوا في النص لحيان، فالذقن هي ملتقى اللحيين، فسموا الشعر النابت على اللحيين ايه؟ لحية. فهي الى الاذقان، يعني الايدي مجموعة لطلاع العافية الى الاذقان، خلاص؟ يبقى الاغلال ربطت الايدي بالايه؟ بالاذقان. فهم مقمحون، مقمح يعني رفع راسه كده، فاليد جاية هنا والعنق كده وكله مربوط بسلسلة، فيسمى مقحم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. يا ترى ده وصف لهم حقيقة ولا ده تمثيل وتشبيه؟ المصنف في تفسير الجلالين اختار انه تمثيل وتشبيه لإعراضهم وتكبرهم، فقال رحمه الله: والمراد من هذا التمثيل انهم لا يذعنون للإيمان ولا يخفضون رؤوسهم له، رافعين رأسهم فوق مش راضين يلتفتوا للايه؟ للإيمان، ولكن شبههم بهذا المنظر القبيح وهو تشبيه للمتكبر، فهذا تكبر على الله وعلى شرع الله عز وجل كأنه ربط بغل في شيء مكتفه ورافع راسه مش قادر يلتفت يمين ولا شمال، يعني هو معرض تماما عن الشرع كالمربوط او المحبوس او المسلسل بالسلاسل يده الى عنقه. او هذا وصف لحالهم كذلك ايضا فين؟ في النار. إن جعلناهم هكذا في الدنيا وهذا هو حالهم فين؟ في النار. لكن اختار المصنف ان ده مش وصف حقيقي انما هو تمثيل لحالهم في اعراضهم عن القرآن. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. ما معنى الأذقان؟ جمع ذقن، وهو ملتقى اللحيين. احفظوا الألفاظ دي انت طالب علم. مقمح، ما معنى مقمح؟ رافع راس. شوف واحد ماشي على راسه تقول له انت مقمح كده ليه؟ استخدم لفظ القران عشان ما تنساش الكلمه، ده كلمه على لسانك. المقمح اللي ماشي رافع راسه لفوق كده، تمام؟ فهي الى الاذقان، هي اللي هي تعود عليه الضمير الى الايدي. رغم ان الايدي لم تذكر في الايه، ما احنا جبنا منين الايدي؟ لان الغل لا يكون الا بربط الايه؟ الايدي. انا جعلنا في اعناقهم اغلالا يعني قيودا، فهي اي الايدي التي تغل الى هذه الاعناق الى الاذقان، فهم بسبب هذا الربط بهذه السلاسل والاغلال مقمحون، يعني رافعوا رؤوسهم تكبرا واعراضا او عقوبة لو كان وصفا لهم في النار. لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. هم لا يؤمنون. اهو ازاي مثلهم بحال. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. أربع فوائد في هذه الآية غير ما ذكر: أولا ذم الكبر وأنه سبب الكفر وعدم الإيمان، ثانيا قبح منظر متكبر وجزاؤه من جنس عمله يحشر بنفس الطريقة بهذه الأغلال التي ترفع ذقنه، إثبات قدر الله وقضائه. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا هذا فيه إثبات القدر، نفذ فيهم قدر الله كما قال تعالى: لقد حق القول على أكثرهم. فائدة أخرى: ضرب الأمثال لتقريب المعنى الخفي، مش الفني، المعنى الخفي بصورة ظاهرة. فالمعنى الخفي مش قادر تتخيله اعراضهم عامل ازاي، كهذا الذي صورته وضعت يده في عنقه او الى عنقه حتى صار مقحما. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الكفر والكبر يعميان صاحبهما فيصير محاطا بسدود لا يستطيع الخروج منها. فرم الكبر في قلبه والكفر والعناد في قلبه هيبقى كالموجود في اغلال وفي حبس وطرق مسدودة من امامه ومن خلفه لا عارف يجي مين ويش هو اللي حط الاغلال منه. يعميان صاحبهما وجعلنا من بين ايديهم سدا اللي قبلها ان جعلنا في اعناقهم اغلالا تمام؟ يبقى ده حاله مربوط بغل وما فترات. وجعلنا وهو في هذه الحال من بين ايديهم يعني امامهم ومن خلفهم يعني من ورائهم سدا. وكرر كلمة سدا سدا. من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا ولم يقل من بين ايديهم ومن خلفهم سدا. لبيان احكام سد الطريق له من الامام ومن خلف. اخنوه فأغشيناهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وفي قراءة سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فتح السين قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف وضمها الباقون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا دي قراءة حفص اللي نقرأ بها التي نقرأ بها وهي ايضا وثقوا فيها حمزة والكسائي وخلف. اما سائر القراء قالوا وجعلنا بين ايديهم سدا يعني سددنا ما بين ايديهم وسددنا ما خلفهم. فدي اثبات الحاجز والثانية اثبات الايه المصدر سدا. فاغشيناهم فهم لا يبصرون. اغشيناهم يعني ما معنى الغشاء؟ الغشية او العمى مش كده؟ فهم لا يبصرون اي لا يبصرون طريق الايمان. ايه اللي اظلم؟ ايه اللي جعل الغشاوة ديت؟ الكبر والكفر والكفر. قال تعالى وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثلاث فوائد: الأولى الكبر والكفر يعميان صاحبيهما. ثانيا من يضلل الله فلا هادي له تأخذها من كلمة وجعلنا. ثالثا الإيمان نور وبصيرة والكفر عمى وظلام فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومن خلفهم سدا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا فيه إثبات القدر صراحة ولكنه فيه الأخذ بالأسباب. هل معنى الآية أن النبي رب العزة يقول للنبي لا تنذره؟ أبدا، لأنه في أول السورة قال إيه؟ لتنذر. فالأخذ بالأسباب وأنذر قومه ولكن الهدى هدى الله. لازم نفهم المعنى ده. لكن الآية فيها بيان عزة الله ونفوذ قدره وفيها إثبات القدر. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وما رميت إذ رميت ولكن الله، هل رمى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، إذ رميت ولكن الله رمى، يعني الذي يبلغ هذا الرمي الذي أخذت سببه هو الله عز وجل. نفس الكلام هنا، فما عليك إلا البلاغ وما عليك إلا النذارة. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآيات في وصف الذين لم يؤمنوا، من أول الآية 7 لقد حق القول إلى الآية 10، هنسمع الأربع آيات الخاصة بهؤلاء الكفار. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ده الفريق الأول. ما هو الآية لا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم أول قسم اللي هم الأكثرية، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. بدأ يصفهم رب العزة فقال إنا جعلنا، وقال بعدها وجعلنا، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الفريق الثاني، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما تنذر، يعني إنما تبلغ نذارتك، إنما تنذر الذي ينتفع بإنذارك من اتبع الذكرى. الذكر اللي هو ايه؟ صاد والقرآن، والقرآن بالذكر، ده الذكر اللي هو ايه؟ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. يبقى إنما تنذر من اتبع الذكرى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى اتبع تبلغ فنذارة النبي صلى الله عليه وسلم. ادخل في الالتزام وفي وسط الملتزمين ربنا ياخذ يدك ويجعلك منه. لكن ابتدانك واقف بره لا، لا بد ان تبدا الخطوه الاولى من هنا. عمل. انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، يعني خاف من الرحمن ولم يره بالغيب، يعني هو غيب لم يره الله سبحانه وتعالى. الله بالنسبه له ايه؟ غيب. يعني ايه معنى كلمة الغيب؟ الشيء الغائب عنك الذي لم تره كده. وخشي الرحمن بالغيب، يعني حال كونه سبحانه وتعالى غير مرئي له، او بالغيب يعني في حال غيابه عن الناس. خشي الله بالغيب لما كان في غيبة عن الناس، مش لما يلقى الناس يخشى الله فاذا انفرد بعيدا عن رؤية الناس برز الله بالمعاصي. لا، ده ما بينتفعش بالقرآن ابدا اللي ربنا اقسم به. من مين اللي ينتفع؟ قال انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. هذا الذي تنفعه النذارة فتأتيه البشارة، فبشره بمغفرة وأجر كريم. لا يجمع الله على عبد خوفين ولا أمنين. اللي بيخاف من النذارة في الدنيا ويخشى الرحمن تأتيه البشارة فبشره بمغفرة وأجر كريم. مغفرة مغفرة يبقى في ذنوب. ايوه ومين قال ان اللي بيتبع الذكر وبيخشى الرحمن ملوش ذنوب؟ ده لازم هيكون له ذنوب. الله عز وجل يغفرها لو رأى منه اتباعا وخشية. لو رأى منه اتباعا وخشية اتبع الذكر وخشية الرحمن بالغيب. حقق الشرطين دول، حاول اتباع الشريعة ويخشى الله سبحانه وتعالى خاصة في وقت غياب الناس عنه، يعني حتى لو كان خاليا لا يبارز بعض المعاصي، خلاص بشره ان الله عز وجل سيغفر له ما يكون له من الصغار والزلل، بل واجر كريم. ايه الاجر الكريم؟ قالوا الجنة، حتى مصنف فسرها قال هو الجنة الاجر الكريم. انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. تبشره بمغفرة وأجر كريم. تعالوا ناخدها كلمة كلمة ونشوف الفوائد. إنما تنذر من اتبع، إذا الفائدة الأولى أن النصح والإنذار إنما ينفع المؤمنين المتبعين. ثانيا من اتبع الذكر ففيه أمر باتباع القرآن، وخشي الرحمن بالغيب فيه الأمر بهذه العبادة. هي عبادة ليه؟ الخشية بالغيب فيه الإيمان بالغيب. احنا قلنا خشي الرحمن بالغيب فسرها المصنف يعني خاف من الله ولم يره، فكيف لو رآه لكان أشد له خشية. وخشي الرحمن بالغيب، فقلنا في تفسير ثاني بالغيب يعني في حال غيابه، ففيه أن الإنسان لا يبارز الله بالمعاصي إذا خلا وحده. فبشره بمغفرة وأجر كريم، الجنة هي دار دار الكرامة، الأجر الكريم هو الجنة، فأعد الله لأهل الإيمان الأجر الكريم. يبقى هذان فريقان، فريق الأول المذكور الذي لم يتبع وخارق وكأنه مقحم وكأنه بينه سد بين يديه وخلفه فلا يؤمن أبدا. القسم الثاني اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فنفعته النذارة فبشره الله بمغفرة وأجر. متى الكلام؟ متى يحصل هذا الكلام؟ ومتى يحصل هذا التمايز؟ ومتى يكون هذا الفصل؟ قال الله إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لا تغتر بالدنيا وطول مكثها فإنها قصيرة. فإن هذا الفصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر والفسوق والعصيان إنما يكون يوم يحيي الله الموتى، اللي هو يوم الإيه؟ يوم البعث. إنا نحن نحيي الموتى، إثبات أن الله يحيي الموتى. ونكتب ما قدموا، أي من الأعمال، فيه إثبات الكتابة وإحصاء الأعمال على الإنسان. وآثارهم، ما معنى آثارهم؟ آثار جمع إيه؟ آثر، تعرفين آثر الأقدام؟ يبقى وآثارهم، فما معنى آثارهم؟ هل هي الخطوات اللي على الأرض؟ بعض العلماء قالوا هذا القول، نكتب خطواتهم. عشان كده دايما أقول لكم يا إخواني، وأنت ماشي شوف أنت ماشي فين، شوف أنت رايح فين، لأن خطواتك مكتوبة، مكتوبة عليك. خطوات للمسجد لك أجر ذهابا وإيابا، خطوات إلى معصية لك وزر ذهابا وإيابا بالخطوة. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ونكتب ما قدموا إيه؟ وآثاره. وبعضهم قال آثارهم ما استن به بعدهم، يعني اللي مشي على آثارهم اللي اتبعهم. تعرفين من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ومن دعا إلا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر كأوزار من تبعهم لا ينقص من أوزارهم شيء. فقال لك آثارهم يعني اللي اتبعوه اللي مشوا على آثاره. خد الأغنية دي أبعتها لك، افتح بس البلوتوث وأبعتها لك، دي آثار مش عليها. خد الصورة دي أبعتها لك، خد الفيلم ده أبعته لك، دي كلها آثار. خد الرسالة دي، خد الشريط ده، خذ الاسطوانة، استن به يعني سير على طريقتي مشي على اثره بيكتب. يبقى بتكتب اعمالك نكتب ما قدمه ومن اتبعك على هذا العمل سواء في خير او في شر. فالمسألة خطيرة يا اخوان، اما سيعظم الاجر لو كان الاثر حسنا، واما سيعظم الوزر لو كان الاثر قبيحا. فنسأل الله السلامة. شوف خطواتك لفين، وشوف الاثر اللي انت سايبه بعدك اللي هيقلدوك، وكل انسان له من يقلده. خلي بالكم كل انسان وان كان ضعيف، شوف اللي هيقلدوك هيقلدوك على ايه. ونكتب ما قدموا واثارهم، قال الله وكل شيء احصيناه في امام، امام يعني كتاب، قال المصنف امام يعني كتاب، مبين يعني بين واضح، يعني كتاب بين واضح، وهو الايه؟ اللوح المحفوظ او كتاب اعمالك. لكن لانه قال كل شيء احصيناه في امام مبين، يا ترى كل شيء متعلق بهذا الذي كتب ما قدم واثره الى كتاب اعمالك. لو كان كل شيء بمعنى ما كتبه هذا وهذا وهذا وهذا، وكل شيء غير ما كتبوه وما عملوه، يبقى ده اللوح الايه؟ المحفوظ. على حسب تفسير وكل شيء، يا ترى كل شيء من اعمال هذا الشخص، يبقى الامام المبين اللي هو كتابه الواضح. لو كان اعمال الجميع هذا وهذا وهذا وغيرها، مش كلها اعمال، ده في دواب وفي حشرات وفي كون وفي اقدار كثيره. لو كان مقصود كل شيء، يعني كل شيء من هذه الاشياء، فالكتاب المبين هو الايه؟ ردوا اللوح المحفوظ. خلاص. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. في هذه الآية ثلاث صفات لله، من يذكرها؟ واحد يا الموتى، اثنين الكتابة، ثلاثة الإحصاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا هذه 12 آية، هذه 12 آية. تعالوا كده نمسكها الآيات دي ونشوف كده ترتيب المعاني فيها ايه. اولا بدأت هذه السورة بحروف مقطعة، اقسم الله فيها، بدأ فيها بقسم فاقسم به القرآن الحكيم. على اي شيء اقسم؟ على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة، انك لمن المرسلين. على صراط مستقيم، يعني رسالتك ليست بدعة من رسالات، هي على نفس الطريق الذي سار عليه الانبياء والمرسلون، طريق التوحيد. على صراط مستقيم، من الذي انزل عليك ذلك القرآن وعلى سائر الانبياء؟ تنزيل العزيز الرحيم. لماذا؟ لتنذر، وظفتك الانذار، لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون. ثم قسم قومه الذين انذرهم الى قسمين. القسم الاول، لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. السبب حقين، انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. فترتب على ذلك، وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ده الفريق الاول. الفريق الثاني، انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم. هذان الفريقان من قومك وغيرهم من الاقوام يتناسب ذكرهما على هذا الترتيب مع ذكر اسم العزيز الرحيم في اول السورة. متى يكون هذا من العزيز الرحيم؟ قال انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. من يسمع 12 آية؟ نحفظهم يرفع ايده. عزيز نحفظ 12 آية يرفع ايده. ازاي احنا محفظوش 12 آية؟ معقولة؟ محفظهم؟ مكتوب ايه؟ هو انا بقول هنغني هو القرآن يرفعوا حديث يرفع ايده. جواب اللي حفظ 12 آية يرفع ايده اخوان نقيم. طيب اللي اول مرة يحفظهم اليوم يرفع ايده. 1 2 3 4 5. طيب 6 7. طيب هسأل في معاني الكلمات وبعدين نسمعها الأول. مين يسمع 12؟ سمعهم؟ طب كم عدد آيات السورة؟ 83. طيب هنسأل عن معاني الكلمات. اللي معاه الكتاب بعد إذنكم وهو بيذاكر هنعمله كالآتي. الكلمة اللي معناها غريب يحط تحتها قطع. يعني عندنا كلمة الحكيم بمعنى ايه؟ المحكم. تيالي ما كانش خاطر ببال إنسان كلمة المحكم دي، صح؟ عندنا الحكيم من الحكمة اللي خاطر ببال إنسان، تحط تحتها قطع عشان ما تنساهاش. طيب صراط يعني حط تحتها خط، صراط مستقيم على طريق مستقيم. حق القول يعني وجب، حط تحتها خط، حق يعني وجب. الاغلال جمع ايه؟ غل، حط تحتها خط، وما يضم اليد الى العنق. مقمحون، هذه كلمه جديده او غريبه، مقبح يعني رافع الرأس يعني رافع رؤوسه. وآثارهم ما معنى آثارهم؟ ما استن به بعدهم يعني مش على طريقته. أحصيناه يعني ضبطناه منضبط الإحصاء. نعم إمام مبين يعني إمام مبين كتاب بين مبين يعني بين واضح مبين يعني بين واضح. طيب من يسمع على 12 آية ثانية بعد ما يسمع عليك كلمات فضل ياسين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام وكل شيء أحصيناه في إمام تكررت فهم فهم فهم حد شاف المواضع الثلاثة كانت فهم ايه فهم لا يؤمنون فهم مقمحون فهم لا يبصرون توصف مين المشركين. نراجع الايات من ناحيه الفوائد اذا رجعناها حفظ معاني كلمات فوائد عشان كده بقى تحج علينا ما بقي الا الايه العمل. ياسين خدنا منها فائدتين ان القران عربي وان من القران متشابه لا يعلمه الا الله. والقران الحكيم خدنا منها فوائد ان الله يقسم بما شاء وعظمه القران احكام القرآن حكمة القرآن انك لمن المرسلين اثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ورد قول المشركين لست مرسلا على صراط مستقيم اللي هو صراط الانبياء والمرسلين وهو طريق التوحيد تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون فيه اثبات ان القرآن من عند الله وتنزيل من عند الله واثبات اسمي العزيز والرحيم ومناسبتهما للآيات بعدهما. وظيفة الرسل الإنذار لتنذر إثبات الفترة التي لم ينزل فيها رسل قوما ما أنذر آباؤهم بيان مرض الغفلة الذي كانت فيه الأمة قبل بعثة النبي والذي يصيب الأمة من الحين إلى الآخر. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إثبات قدر الله وجب كلمة الله وقول الله عليهم في قدره على أكثرهم فهم لا يؤمنون فلا تغتر بالكثرة فإن الكثرة غير مؤمنة وإن تطع أكثر من في الأرض ها يضلوك يضلوك عن سبيل الله إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون هذا فيه ذم الكبر وأنه سبب الكفر وعدم الإيمان وقبح منظر المتكبر وجزاؤه من جنس عمله فيه إثبات قدر الله إنا جعلنا وفيه ضرب الأمثال لتقريب المعاني الخفية بصورة واضحة وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون كيف أن الكبر والكفر يعميان صاحبيهما أن من يضل الله فلا هادي له أن الإيمان نور وبصيرة أما الكفر فهو عمى فأغشيناهم وظلام فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون في أننا نأخذ بالأسباب وإثبات القدر إثبات القدر لا يمنع من الأخذ بالأسباب لأنه قال له لتنذر وقال سواء عليهم أنذرتهم ليس معنى هذا أنك لا تنذرهم لا أنذر ولكن اعلم أن الهدى بيد الله عز وجل إنما تنذر من اتبع الذكر فيه بيان أنه ينبغي أن يغير الإنسان هو بنفسه وأن يتبع الذكر حتى ينفعه قراءة القرآن وتنفعه نذارة النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الاتباع خلي بالك من اتبع الذكر وهنشوف إن شاء الله المرة القادمة إزاي لما يأتي رجل من أقصى المدينة قال إيه اتبعوا المرسلين وهنا يقرأ اتبع الذكر. احنا مش محتاجين بدع ولا محتاجين افكار ولا خواطر، احنا عندنا كتاب وبنتبع هذا الكتاب، عندنا كتاب وبنتبع هذا الكتاب. قال تعالى انما تنذر من اتبع، من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، انه الخوف من الله سبحانه وتعالى حين لا يراه، وهو لا يراه، لا يرى الله ولكنه يخاف، او حين لا يراه الناس فهو يخاف الله. فبشره بمغفرة، فيه بيان ان الانسان يخطئ يكون له ذنوب والله يغفرها لو انه حرص على الاتباع، واجر كريم، ففيه بيان ان الجنة هي دار الكرام. ثم بين الله سبحانه وتعالى ان هذا يكون يوم القيامة، يوم يحيي الموتى سبحانه وتعالى، فقال انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم، فكل اعمال بني ادم، بل وكل اعمال من تبعوهم على هذه الاعمال، او كل خطوات خطوها الى هذه الاعمال كلها محصاة، وكل شيء نحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب بين واضح. نقرأ الآيات من أول ياسين الآخر مع بعض. ياسين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ثمار هذه الجلسة، أولا حفظ من حفظ لاثنتي عشرة آية، وغدا ستعرف ما معنى أنك تحفظ آية من كتاب الله، غدا وليس غدا بقريب ببعيد ستعرف ما معنى أنك تحفظ آية من كتاب الله، آية اثنتي عشرة آية، ساعة زمن عشان تعرف ليه احنا مقصرين في حق أنفسنا وبنضيع أعمارنا يا إخوان. أدي صفحة من المصحف، أدي 12 آية. لا ده في الساعة أنت مش حفظت، أنت حفظت وعرفت المعاني وعرفت الفوائد. يعني أنت لو جربت وقت خلصت وقت الغريب والمعاني والفوائد يبقى الحفظ هيكون ربع الوقت أو ثلث الوقت. في الحقيقة أنت محتاج لك ربع ساعة تلك ساعة عشان تحفظ، وربع ساعة تلك ساعة عشان تفهم، وربع ساعة وست ساعة عشان تستخرج فوائد وتتقن الحفظ، وما بقي إلا أن تمشي قرآنا على الأرض. خلاص فهمت والمعاني في قلبك وفي ذهنك، هي معاني القرآن الحكيم، فما بقي إلا أن تحكمها في حياتك، ما بقي إلا أن تحكمها في حياتك. هو ده الدين، اللي فاهم الدين غير كده يبقى ما فهمش عليه إسلام. هي دي كانت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، لتنذر. القرآن الحكيم ينزل من السماء من عند العزيز الرحيم، وهو ينذر الناس، يعلمهم القرآن وآيات القرآن وهم يمشون بها. هو ده الدين. إذا كنت فاهم الالتزام غير كده يبقى أنت مش فاهم الالتزام ولا فاهم يعني الإسلام. فالبعيدين عن القرآن بعيدين عن الإسلام. فلازم يا أخي الكريم القرآن يكون معك، يكون معك قراءة وحفظا وفهما وعملا، لازم يكون معاك. احفظ ياسين وكن ياسين تمشي على الارض، يعني بتطبق اياتها وتلتزم باحكامها. تطبق آياتها وتلتزم أحكامها. المجموع اللي هو اجتماعنا للحفظ لعله يعين على الحفظ، مفيش اشكال. الحمد لله ليك أسرة، اجتمع مع أسرتك واحفظ، وبدل ما تحفظ 12 آية خليهم 5 آيات، خليهم 4 آيات، مش لازم تحفظ 12، خليهم آيتين. وما لا يدرك كله، ها لا يدرك كله، سيبوش مش لازم تحفظ 12، احفظ 6، احفظ 3، احفظ 2، احفظ آية، ما تترك. ما يرى الله سبحانه وتعالى انك معرض عن كتابه، معرض عن كتابه، كأنك بتقول ولا آية. طب ليه؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، خلاص أنا مستطيع آية أحفظ آية، مستطيع آية أحفظ آية، سطر يبقى سطر، سطرين سطرين، وتجتمع الأسرة ويجتمع الإخوة على القرآن. هذه المائدة التي لا تنضم ولا تنتهي أبدا إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. هو ده غذائنا، هو ده الروح اللي احنا بنعيش بها يا أخوان، هو ده النور اللي بنهتدي به. في إعراض واضح من الأمة عن كتاب الله عز وجل، في إعراض واضح، سنين طويلة ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة وماجستير ودكتوراه في الدنيا، ونيجي لغاية ربع ساعة نص ساعة في اليوم نفهم فيها كتاب الله، وتجد الشيطان يجعلها ثقيلة، فإياك أن تكون ممن جعل بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، إياك أن تكون منهم. طريق واضح وبين، والقرآن حكيم، ونزوله من عند العزيز الرحيم، والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من المرسلين، وطريقه ليس بدعا بل هو طريق سائر الأنبياء والمرسلين، فإياك أن تكون ممن حق عليهم القول فهم لا يؤمنون، وكن من الذين اتبعوا وخشوا الرحمن، حتى تستفيد من هذا الكتاب ويؤتي ثماره في قلبك وفي عملك. اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم نور قلوبنا وقبورنا بالقرآن، اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، اللهم اجمعنا على كتابك، اللهم اجمعنا على كتابك، اللهم اجمعنا على كتابك، اجعله لنا نورا في قبورنا، ونورا على الصراط، ونورا يوم نلقاك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أن نقول يا إخواني، قبل أن نقوم يعني استبتاء سريع وبدون مجمل، الأفضل نشرح بدون الشاشة ولا الشاشة فيها إعانة؟ اللي نور الشاشة فيها إعانة يرفع إيده، لأن في ناس قبل كده طلبت يعني الشاشة تؤكدوا هذا اللي ما في شاشة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك يا مولانا.